بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الأسئلة بتاعت محتويات الكتاب المقدس العهد القديم. اذكر دور النقد الكتابي بالنسبة لأصفار العهد القديم والعهد الجديد بشكل عام. نقد كتابي يعني، واحنا قلنا النقد الكتابي في الأصل هو اسمه النقد التاريخي، فهو هدفه في أي كتاب في الدنيا انه يعرف المعلومات التاريخية الصحيحة عن الكتاب ده. ده النقد التاريخي. لما النقد التاريخي يطبق على الأصفار الكتابية يبقى اسمه نقد كتابي. المفروض ان النقد الكتابي ده متقسم قسمين، النقد الأدنى الخاص بإيه؟ بإثبات النص، بحيث ان انا اتأكد ان الكلام اللي انا بقرأه ده هو فعلا اللي كتبه مؤلف الكتاب. ده النقد الأدنى خاص بإثبات النص. النقد الأعلى كل ما يدور حول هذا النص، مين اللي كتبه، كتبه سنة كام، كتبه ليه، كتبه لمين. وفي الآخر خالص مع النقد الأدنى والنقد الأعلى أعرف هو قصد إيه أو عاوزني أفهم إيه من اللي هو كتبه. فهو المفروض هدف النقد التاريخي معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة حول هذا الكتاب اللي هو أنا المفروض أفهم إيه من الكتاب ده. الخلاصة يعني، تمام. فهو دور النقد الكتابي معرفة المعلومات التاريخية الصحيحة حول أصفار العهد القديم والعهد الجديد. المفروض بقى أن المسيحيين ليه ما بيحبوش النقد الكتابي؟ علشان نتائج النقد الكتابي بتكون مخالفة للإيمان المسيحي. فمثلا الإيمان المسيحي بيقول كتبت الأناجيل تلاميذ، نقد الكتابي بيقول كتبت الأناجيل مش تلاميذ ولا شهود عيان، الكلام ده كلام فاضي. الإيمان المسيحي بيقول كتبت أصفار موسى الخمسة هو موسى عليه السلام، نقد الكتابي بيقول لا، الأصفار دي بعد موسى بكتير، والتقاليد الأربعة والفيلم الهندي ده هو تمام، وهكذا. طيب اذكر أهمية الأصفار التالية. أول حاجة التكوين. التكوين مهم ليه؟ علشان في قصص أهم الشخصيات بالنسبة للمسيحية واليهودية، اللي هم آدم، قصة آدم، وقصة الفلك بتاع نوح عليه السلام، وبعد كده قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، دول اللي موجودين في سفر التكوين. هو المفروض التكوين بيبدأ من أول آدم بينتهي عند مين يا شيخ أحمد؟ يوسف الصديق. يوسف الصديق اللي هو المفروض بيحكي آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم يهوذا، وكمان باقي الأسباط بنيامين ومش عارف إيه ولاو، ومن ضمنهم إيه؟ يوسف أخو الأسباط الاثنى عشر، تمام. فهو التكوين بيخلص عند قصة سيدنا يوسف. فهو مهم ليه؟ عشان قصة آدم هي اللي مبني عليها الخطيئة الأصلية وبتاع المسيحي، وقصة إبراهيم عليه السلام مبني عليها موضوع العهد، تمام. وده مهم برضو بالنسبة لليهود وهكذا. تمام. طيب اتفضل. سيدنا إبراهيم يعني المعروف ان زمان ما احنا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هم اللي وضعوا الحجر الاول للكعبه. القصه دي ما لهاش اي ذكر في الكتاب المقدس خالص. هو اخره بيذكر ميلاد اسماعيل والقصه اللي هي اسماعيل ساب البيت وراح بقى يعيش في البريه في الصحراء، لغايه هنا ما فيش ذكر تاني لاسماعيل، اللي هو مذكور بس البشاره بيه وانه هيبقى ام عظيمه ومبارك والكلام ده كله، وانه عاش في الصحراء في البريه وبس كده. خلصت قصه سيدنا النسل اسماعيل. ام عظيمه. يعني نسله شعب كبير ومباركين وكده يعني. هو المفروض احنا، لا هم مشكلتنا هم ما بيبصوش على النصوص دي، بيقولوا اسماعيل ابن الجارية وده وحش واضطهد اخوه اسحاق وطرد وكده يعني، لكن ما بيبصوش للنصوص اللي فيها بركة لاسماعيل، رغم ان ده ثابت في العهد القديم. كل الفيلم ده سببه بولس، هو اللي حاول يخلي البركة كلها اللي اعطيت لإبراهيم تنصب في إسحاق فقط. وسيدنا إسماعيل ده وحش ومطرود والكلام ده. طيب سفر الخروج ده مهم ليه؟ إنه بيحكي قصة موسى عليه السلام، خروج بني إسرائيل من مصر واستلام التوراة والكلام ده كله والوصايا العشر والقصص دي. تمام. طيب اللاويين ده مهم في ايه؟ اللاويين ده المفروض ان فيها الطقوس الخاصة بالكهنوت والكلام ده كله، فهو اللاويين مع التثنية فيها شرائع واحكام وطقوس وعبادات وحاجات زي كده. فهم اهميتهم ان لو في شبهة على الشريعة الاسلامية ندور نشوف هم عندهم ايه في الكتاب المقدس، ندور عندهم في اللاويين والتثنية. طيب يشوع ده مهم ليه او قلنا ليه نقراه؟ عشان الموضوع الحروب والغنائم والأسرى وملك اليمين وكل الافلام دي موجودة في سفر يشوع، بس طبعا فيها بشاعة ملهاش حد. فاللي بقى بيتكلم في موضوع ان الاسلام دين دموي والسيف والكلام ده كله، نبص نشوف طيب يعني الحروب الالهية، لان المفروض يشوع كان نبي والحروب اللي هو خضها كانت بأوامر إلهية، لدرجة ان كان في مرة الإله قال لي يشوع إيه انت تدخل المدينة وتحرم كل اللي فيها، يعني تخلص على كل اللي فيها، شيوخ ونساء وأطفال وغنم وبقر وكله. فيشوع قال طب انا ليه أذبح الغنم والبقر؟ ما نستفيد منهم، البني آدمين مش مهم. فما نفذش الوصايا، فربنا غضب عليه وزعل منه ان هو ما قتلش البقر والغنم وكده. الحروب والغنائم والأسرى ومعاملات الحرب يعني وكده. تمام. طيب سفر المزامير ده قلنا ان هو مهم ليه؟ عشان المسيحيين بيستخدموه في الإشارة للنبوات للمسيح، رغم ان احنا لو فعليا قرأنا المزامير بنفس المنهجية المسيحيين بيقولوا دي بشارات، هنلاقي ان دي بشارات بنجاة المسيح من الصلب. في مزامير كتيرة في القصص دي. ازاي؟ لا هو يقصد من العهد القديم ان القدماء تكلموا عن المسيح انه هيجي، نبوات عن المسيح. لا لكن هم برضو بيقولوا ان هو نبي ورسول والله وابن الله وكل حاجة، كل حاجة فول اوبشن، يعني عنده كل الامكانيات الممكنة. رغم ان المفروض انا كنت قلت قبل كده كلمة بروفيت باليوناني بروفيتيس، فيتيس دي جاية من كلمة فوني يعني يسمع، بروفيتيس يعني معناها قبل ان يسمع، بمعنى ان هو بيجيله الخبر قبل ما يسمعه من الناس او قبل ما يعرفه، فده معناه ان هو بيتلقى الخبر موحى به من الله. فيبقى هو ده معناه ان هو اصلا كإنسان جاهل ما عندوش الخبر، لكن بدل ما يطلب وصل للخبر زيه زي اي الناس عن طريق السماع، بيجيله عن طريق الوحي. فده الفرق ما بين النبي، انه زي ما قيل عن سيدنا محمد ان انما انا بشر مثلكم يوحى الي، ده الفرق ان انا زي زيكم في كل حاجة ما عدا ان انا بتلقى الوحي من السماء. فالمفروض ان ما ينفعش اله عنده العلم الكامل يبقى نبي في نفس الوقت، يعني ربنا ينبئه ويخبره باللي يقوله للناس. المفروض هو عنده كل حاجة، ما يحتاجش انه ينبأ او يسمع وكلمة ما علينا، لكن المسيحيين ما بيقبلوش الكلام ده. طيب سفر اشعياء مهم ليه؟ بالنسبة للمسيحيين برضو بيعتقدوا ان فيه نبوات كتير عن المسيح، خصوصا مثلا اشعياء 53 ده المسيح المتألم، لكن في ايضا نبوات كثيرة جدا عن نبي اخر الزمان وعن المسيح الرئيس، اللي هي لا تنطبق الا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سفر مهم. دانيال برضو نفس القصة، فيها نبوات عن المسيح وكده، وبرضو في علماء كتير مسلمين درسوا هذا السفر برضو في نفس الفكرة، ان هي بتتنبأ عن الامم اللي هيجوا في اخر الزمان، و في رؤية مشهورة لدانيال. العلماء والمسيحيين والمسلمين بيقولوا ان الرؤية دي بتحكي عن الامم ورا بعض اللي هتتعاقب، فكأنهم بيتنبأ عن الامبراطورية الفارسية، بعد كده هتيجي الامبراطورية الرومانية، بعد كده هتيجي امبراطوريات تانية، في المفروض المسيحيين بيفهموها ان هيجي الامبراطورية المسيحية اللي هو بقى الامبراطور الروماني هيبقى مسيحي وتبقى الامبراطورية الرومانية مسيحية وتسيطر. المهم ان في الاخر هم بيتنبأوا عن اربع امبراطوريات، المفروض الرابع ده هو الاسلام، لكن المسيحيين بيقولوا لا ده المسيحية هي الرابعة، ما عرفش ازاي يعني مش مهم. هو المفروض الامبراطوريات الرئيسية هي الفرس والروم، والمفروض في اثنين تانيين رابعهم الاسلام، فالتالت ده لو هم هيفهمون الرومانية تحولت لمسيحية بعد كده هيجي بقى الاسلام اللي هينتصر على كل ده. ايا كان يعني الموضوع ده فيه اجتهادات كتيرة مش مهم. دانيال مهم ليه؟ نبوات عن المسيح عن الامبراطوريات القادمة وهكذا. بعض أسفار الأنبياء الصغار دي علشان العهد الجديد بيقتبس منها، فبندرس برضو المفروض المسيحيين بيدعوا ان هي فيها نبوات عن المسيح وحاجات زي كده. يعني دي من الآخر دراسات متقدمة أكتر في الرد على استخدام العهد القديم بالنسبة للمسيحيين فيما عدا التكوين والخروج اللي هي الأسفار موسى مع يشوع، من أول المزامير للآخر دي اقتباسات مسيحية نرد عليها وكده. كيف نستخرج التناقضات من الأسفار التاريخية للعهد القديم؟ احنا قلنا في صموئيل الأول صموئيل الثاني، ملوك الأول ملوك الثاني، أخبار الأيام الأول أخبار الأيام الثاني، فقلنا ان في أحداث موجودة في الاثنين صموئيل والاثنين الملوك متكررة في الأخبار، فلما نقارن اللي نفس الأحداث ما بين صموئيل والملوك مع الأخبار هنلاقي إن في تناقضات، تناقضات عددية، تناقضات في الأحداث، تناقضات في كل حاجة. وده اللي كان بيعمله الشيخ أحمد ديدات في المناظرات بتاعته، إنه يمسك الراجل يخليه يقرأ من الملوك أو من صموئيل ويكون هو بيقرأ من الأخبار، يا إما الموضوع بيبقى كوبي وبيست، وده دليل إن ما فيش وحي، ان انت بتقرأ طبق الاصل اللي انت بتقرأ في الملوك انا بقرأه من سفر تاني الاخبار، يبقى ده كوبي وبيست، ده معناه ان مفيش وحي. فهو مثلا كان بيمسك الشيخ ويقرأ يقول له الكلام ده عندك، يقول له اه، يقول له بس انا بقرأ من سفر تاني غير اللي انا فتح لك عليه، فيستغرب يعني ده دليل ده كوبي وبيست بينقله من بعض، فده يبقى مفيش وحي. اخبار الايام الاول والتاني دي حتة، والحتة التانية ان هي نفس الاحداث هنا وهنا، فلما نقارن الصموئيل والملوك من ناحية والاخبار من ناحية نقارنهم ببعض نلاقي ان ما بينهم تناقضات كتير. ده بقى اخوة يعني كتير جدا عاملين في الموضوع ده، يعني اشهر امثلة تناقضات في العهد القديم زي ما بنقارن ما بين الاناجيل الاربعة ونطلع تناقضات، هم بيقارنوا ما بين الملوك والصموئيل والاخبار ويطلعوا تناقضات. تمام؟ هما اثنين اثنين اثنين، صموئيل الاول والتاني، الملوك الاول والتاني، اخبار الايام الاول والتاني، يعني هما ست اصفار. طيب اذكر اسماء الاصفار التي تحتوي على سير هؤلاء الانبياء داود وسليمان وإليا وإليشع. داود وسليمان دول في صموئيل الاول والتاني، واعتقد ان إليا كمان موجود في صموئيل التاني. نبص في هي الكلام ده موجود في اول ملزمة خالص محتويات الكتاب المقدس. ماشي، ده بيحكي عنه، اذكروا ان إليا هيرجع تاني، لكن حياة إليا نفسها مذكورة فين؟ ايه؟ داود موجود في صموئيل الاول ومات في صموئيل التاني، وبدأ سليمان في صموئيل التاني. هو فين البتاع؟ اهو المفروض إيليا موجود في الملوك الأول، صموئيل الأول ده داود، صموئيل الثاني ده سليمان، وبرضو في سليمان موجود في الملوك الأول. يعني هما مفروض صموئيل الأول الثاني الملوك الأول والثاني، الأول والثاني ده في داود، داود في الأول ومات في الثاني، الثاني بقى بعد ما مات داود ظهر سليمان، فهو موجود في صموئيل الثاني وظهر في الملوك الأول ومات المفروض في الملوك الأول، بعد كده ظهر ايه؟ ايليا في الملوك الاول، وفي بقى في الملوك الثاني إليشع. تمام؟ يبقى الإجابة على السؤال ان سيدنا داود انا لسه احنا وسليمان ممتاز، ممتاز الملوك الثاني. طب احنا قلنا المفروض ان دول من اعظم الانبياء، داود وسليمان دول مذكورين اصلا في نسب المسيح في متى وفي لوقا، والمفروض ان داود ده هو اللي كان معاه القسم الذي حلف لداود ان ربنا هيثبت مملكته ومن نسله هيجي المسيح الرئيس، فداود ده مهم جدا. ايه مولانا؟ طيب المهم بقى ان مفروض في السفرين دول اللي هم صموئيل الاول والتاني بيحكي فيهم كل المصائب المنسوبة والعياذ بالله لداود عليه السلام، انه قتل قتلة وزنى مع اسمها ايه دي امرأة أورية الحثي اللي مفروض جه منها سليمان، فيلم كده يعني. فالمهم ان هو بيوضح ان للأسف داود اللي هو من اهم الانبياء كان قتل قتلة وكان بيختص بالنساء ويزني وحاجات زي كده والعياذ بالله. والمسيح نفسه اذا كان ده نسبه يبقى المسيح في سلسله نسبه زناه، ما علينا، كون ان هو في الاخر فعلا ملوش اب، لكن دي سلسله نسبه، دول اجداد الرب المسيح. تمام صح، بس انا بتكلم ده سيدنا سليمان الام المباشره دي اللي هي امرأة أورية الحثي القائد بتاعه، شافها بتستحمى عجبته خدها وزنى بيها. ما فيش مشاكل عادي جدا. يهوذا ده المفروض برضو مذكور في نسب المسيح، ده زنى مع كنته اللي هي مرات ابنه وخلف منها، وده موجود في نسب المسيح عادي جدا، ده متكرر يعني. رحاب دي موجودة في النسب، ورحاب دي لقبها رحاب الزانية، ده لقبها، هي كان عندها بيت مشغلاها للدعارة، ده موجود في كتاب مقدس يعني. القصة دي مش غريبة يعني، كون ان واحد من عظماء الكتاب زاني بيغتصب بيقتل، ما فيش اي مشاكل. بغض النظر ان داود ده المفروض منسوب له المزامير ونبي عظيم وملك عظيم وله عهد مع الله، يعني ده مش اي حد، وربنا يعني ده اللي يقرأ عن داود في القرآن الكريم ده مش اي حد، وان ربنا اعطاه ملك وحكمة وفصل الخطاب، وسليمان ابنه كمان ملك لا ينبغي لاحد من بعده، ومسخر له الجن والريح، و نبي مالوش حل يعني، ما جاش زيه، وده خصيصة من خصائص سليمان، ما انه دعا ربنا ان ملكه ده اللي هو فيه ومجده ده لا ينبغي لأحد من بعده، ما فيش حد ملك ملك أرضي أبدا زي سليمان عليه السلام وزي أبو داود، ومع ذلك بيقولوا عنه كده. سليمان ده في الآخر اتقال عنه ايه؟ بنى المعابد لنسائه الكافرات وكفر بالله وعبد الأصنام وعبد الآلهة الوثنية، كفر في الآخر سليمان والعياذ بالله. عشان كده القرآن بيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعني هم كفرين في آخر حياته. فعلا كفر وعبد الأصنام، والكتاب بيقول ان سليمان ربنا غضبان عليه وعمل حاجات وحشة زي داود أبيه، وداود كمان كان وحش. في نص بيقول ان مش حد من ده خطية فبيشوي بقلع عليه بيقول ان فعلا حتى الأنبياء وهي بقى مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يعني. طيب السؤال كنت عايز اسأله حضرتك، نسب سيدنا المسيح هو المفروض ان هو يعني هدفه كله عشان يربط المسيح بداود بابراهيم، هي دي اللي انا عايز اسأله. هم جابوا منين النسب ده اذا كان عن طريق السيدة مريم العذراء ما يوصلش النسب لسيدنا داود؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا اما اللي كتبوا النسب دول بيعتقدوا ان المسيح مولود من غير اب، لكن دي مستبعده، لان متى ومرقس متى ولوقا بيذكروا قصه ولاده المسيح من غير اب، وانه من الروح القدس، وان قبل ان يجتمع، ويعني في نصوص بتوضح ان المسيح جه من غير اب، ومع ذلك بيربطوا المسيح بيوسف رجل مريم. دي مشكله مسيحيه ما فيهاش رد، ما فيش كلام. دي اشكاليه كبيره. متى المسكين بيعلق على الموضوع ده، اولا ازاي ينسب للمسيح وهو فعلا من غير اب، ثانيا ان النسب اللي في لوقا مختلف عن النسب اللي في متى، ثالثا ان النسب اللي في متى في مصايب اصلا، يعني حذف ناس من سلسله النسب. واحنا لو رجعنا للعهد القديم عشان نتابع سلسله النسب هنلاقي ان في واحد في النص هو حذف قصد عن عمد لمشكله. المهم متى المسكين بيقول في الاخر ان في ناس كتير طلعوا بنظريات علشان يشوفوا موضوع النسب ده لغاية النهاردة. هو مات طبعا، بس هو معاصر، مات من مش عارف 10-15 سنة. بيقول ان ولا نظرية بمقنعة او ان هي تقنع الباحث او فعلا تحل الموضوع. يعني ده ارثوذكسي مشهور يعني متى المسكين، بس كان له خلافات مع شنودة علشان كان بيكتب في تفاسيره مشاكل اللي بتظهرها النقد الكتابي. شنودة ما كانش بيحب الكلام ده. طيب هو الشيخ احمد راح فين؟ دي مشكلة داود وسليمان. طب انا ليه كنت جبت اسماء ايليا وإليشع؟ عشان دول انبياء معجزاتهم قوية جدا جدا، فمعظم المسيحيين بيستدلوا ان المسيح اله من خلال معجزاته. فنقول له طب اتفضل بقى شوف انبياء العهد القديم بيقولوا ايه، بغض النظر ان في العهد الجديد بنلاقي ان الناس بشكل عام ما بيفرقوش المسيح عنه وعن باقي الانبياء التانيين، بس بالدليل. يعني يقول لك اقامه اموات شوف إليشع وإيليا عملوا ايه، تحكم بالطبيعه شوف إيليا وإليشع عملوا ايه، وهكذا، تكثير الطعام شوف إليشع عمل ايه، وهكذا. لا إيليا يعني إيليا من ضمن الانبياء اللي هم يعني عليهم علامة استفهام من الناحية الإسلامية. احنا عارفين ان إيليا هو إلياس، بس هو مش مذكور عنه كتير في الإسلام، لكن في المسيحية الكتاب المقدس في سفر إيليا من الأنبياء، آسف من الملوك، هو يعني جزء كبير من سفر الملوك الأول بيحكي عن إيليا وعن قصته مع البعل. هو احنا مذكور عندنا في القرآن ان إلياس قال لقومه أتذرون بعلا وتدعون احسن العالمين، فهو احنا نعرف ان ايليا ده كان بيروح لناس بيعبدوا اله اسمه البعل، لكن تفاصيل تانية والمعجزات اللي عملها وكده مش كتير عندنا. المهم ان هو له معجزات كتيره جدا بتساعدنا، فاحنا نرد المعجزات اللي عملها المسيح مش حاجه خارقه اللي هي لما تشوفها يعني تقول ده اله، ما فيش غير ربنا هو ينزل ويعمل الكلام ده. لا انبياء كتير عملوا الكلام ده. ايه؟ لا للاسف احنا قلنا ان انا غلطت، إيليا ملوش سفر باسمه ولا إليشع. احنا قلنا داود ده موجود في صموئيل الاول والتاني، سليمان موجود في صموئيل التاني والملوك الاول، والملوك الاول ده فيه إيليا كمان وإليشع ده في الملوك التاني. طيب اذكر اسماء الاصفار الثلاثة لتحمل ده، يعني ثقافة عامة. المفروض احنا عندنا استر وراعوث ويهوديت. طيب يهوديت ده المفروض من أني أصفار؟ الأصفار القرنية التانية. احنا عندنا راعوث ده في التسعة وتلاتين، وفي إستر ده السفر اللي لم يذكر فيه اسم الله إطلاقا. ليه بقية في الأصفار القرنية التانية؟ طيب ما هي القصة العجيبة المذكورة في سفر أيوب؟ هو بيقولوا ان سفر ايوب مكتوب عشان يجاوب على القصه دي، لكن القصه العجيبه هي ان الشيطان في اي وقت هو عاوزه بيدخل الحضره الالهيه، يعني الله والملائكه بيجي الشيطان يدخل ويقوم يتكلم مع ربنا عادي. لا فكره اللي حصل في السفر ده كالاتي، ان الله عز وجل بيتباهى بأيوب الرجل الصالح اللي فعليا احنا ما نعرفش عنه أي حاجة بحسب المعلومات المسيحية. فرح الشيطان قال له هو يعني أيوب ده بيتقي ربنا مجانا؟ ما انت مدي له فلوس وأهله وذرية وصحة، انت بس ضيقها عليه وهو هيلعنك ويكفر بيك، فيما معناه كده يعني. فالمفروض ان الشيطان طلع كلامه صح في الاخر، ان هو فعلا ربنا ادى للشيطان الصلاحيات دي، انه ضيق عليه سيبه بمرض والكلام ده كله وهكذا وهكذا. في بعض العلماء اللي هو بيفسروا الآية اللي بتقول لأيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الإسرائيليات بتحكي القصص اللي موجودة في سفر أيوب، إن أصابه مرض جلدي بشع والكلام ده، الحاجات اللي بتجعل الناس تنفر من الأنبياء ده ضد المعتقد الإسلامي في الأنبياء، إن النبي لا يصيب ما ينفر الناس منه، لأنه لازم يكون مقبول عند الناس علشان الناس تتقبل منه رسالته. فدي كلها إسرائيليات غير مقبولة بالنسبة للشريعة الإسلامية بخصوص الأنبياء. المعتقد الإسلامي بيقول الأنبياء ما يكونش فيهم عاهة معينة أو علة في أجسادهم الناس تتضايق منهم، مثلا رجلي أعور مش عارف شكله قبيح، الكلام ده الشريعة الإسلامية بترفضها. فبالتالي مثلا عندنا بالنسبة لموسى كان شكله جميل، ويوسف كان شكله جميل، وبعض الأنبياء كان شكلهم كلهم مقبول عند الناس، ما فيهمش أي تشويه أو حاجة زي كده، ما يصيبهمش أمراض تنفر منها الناس، أمراض جلدية زي البرص أو حاجة زي كده، تمام؟ فاللي هو يعني يبقى إنسان في هيئته متكامل جميل مقبول علشان الناس ما ينفروش منه كده. الخلاصة ان اللي منسوب لأيوب من اضرار الشيطان اصابها له من امراض جلدية بشعة، يعني مثلا من ضمن اللي مكتوب ان اصابوا امراض جلدية بشعة اهله سابوه تركوا، فيبقى هو في الصحة ضربوا وفي اهله ضربوا، فرح ايوب بقى اتضايق وزعل وراح عمل زي ما الشيطان قال له هيعمل. فدي القصة الغريبة، ان الشيطان بيتحاور مع ربنا كلامه يطلع صح، ما يطلعش يعني يطلع كلام ربنا غلط. ده حاصل برضو في سفر التكوين، ان لما الاله قال للناس ان انتوا لو كلتم من الشجرة موتا تموت، راح الحية جات لحواء قالت لها احقا قال الله لا تأكل من شجر مش عارف مين شجر الجنة، فرح قال لها لا ده قال من شجر الجنة نأكل، ما عدا الشجرة دي ما نأكلش منها. فرح الحية قال لها ده ربنا عارف ان انتوا لو كلتم من الشجرة هتنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فعلا لما كانوا من الشجرة انفتحت اعينهما وعرفوا الخير والشر. فربنا جه يسأل فين آدم، انت فين، انت عرفت منين؟ فما دام عرف انت كلت من الشجرة اللي انا قلت لك ما تاكلش منها، كل منها. فالمهم ان الكلام اللي قاله الشيطان في الاخر برضو طلع صح. يعني القرآن الكريم لما بيتعامل مع مواضيع الشيطان وانه بيضل الناس وبيغويهم ويضحك عليهم، ما ينفعش الشيطان يجي يقول لك حاجة صح وربنا يكون مخبيها عنك، الفكرة دي مش مقبولة. يعني الشيطان يقول لك حاجة وتطلع فعلا صح فلما تعملها ربنا يزعل منك؟ لا، هو الفكرة ان الشيطان قاسمهما ومش عارف ايه وقال لهم عن الشجرة ان تصير ملكين او تصير خالدين والكلام ده، ضحك عليهم والكلام ده ما كانش حاصل او ما حصلش لما كانوا من الشجرة، ما أصبحوش ملكين ولا أصبحوا من الخالدين ولا حاجة. لكن لما الشيطان جه في القصة المسيحية كلامه طلع صح، لما كانوا انفتحت عينهما وعرفوا الخير والشر. فالمهم ان الكتاب بيعطي للشيطان مكانة مميزة ومرموقة. الغريب في قصة أيوب انه بيتكلم مع ربنا، يعني المفروض احنا اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اخرج منها دي المقصود بيها اخرج من الحضرة الإلهية والمكانة المرموقة وسط الملائكة اللي انت كنت فيها في الأول قبل ما تعصي، لما أمروا بالسجود وأمر الملائكة بالسجود إبليس كان في وسط مكانة مرموقة ما بين ملائكة كرام وأبرار وكان عايش حياة جميلة. لما تكبر وتجبر ربنا طرده من المكانة اللي هو كان فيها دي. فما ينفعش الفكرة بتاعت سفر أيوب إن يبقى الله يتكلم مع الملائكة ويقوم جاي الشيطان في النص ويتحاور معاهم ويطلع كلامه صح في الآخر. طيب ما هي القصة العجيبة المذكورة في سفر هوشع؟ هوشع ده مفروض نبي. سفر هوشع ده بيبتدي بأن أول ما كلم الرب هوشع، أول حاجة ربنا كلمها له يعني بداية وحي ولسه بنقول يا هادي، قال له اتخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. وفعلا بنلاقي في القصة أن اختار واحدة زانية، والمفروض أن ولاده ولاد زنا. ولاد زنا دي بقى احنا مش عارفين هل هو اتجوزها وسابها تزني فحبلت وولاده جم بالزنا، ولا علشان هي زانية فينسبوا ليها ان يبقى هم ولاد زنا. ما احنا مش عارفين القصة بالظبط. فاهم يا مولانا الموضوع ده؟ سفر هوشع مفروض هوشع ده نبي من الانبياء الصغار. اول حاجة ربنا قالها لهوشع قال له خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا. امرأة زنا واولاد زنا. تفسير بيقولوا ان امرأة زانية يعني كافرة، وان اللي بيعبدوا الاصنام في العهد القديم كان بيقال عنه انه زاني، وده صحيح. العهد القديم كان بيطلق على عبدة الاصنام ان هم بيزنوا، لكن لما بنقرأ سفر هوشع بنلاقي ان فعلا خد مش عارف مين دبلايم دي وكانت فعلا زانية، والكتاب بيقول كده. وبنلاقي ان هوشع بيهزق ولاده ومراته وبيقول لها ان فيما معناه مش عارف ايه، انزعوا فسقها من بين ثدييها ولا حاجة كده غريبة بتدل على ان هي زانية وعاهرة يعني. فيبقى الموضوع مش ملوش دعوة بالكفر ولا حاجة، دي فعلا زانية وولادهم كمان يعني ما شاء الله زي امهم يعني. فده قصة عجيبة جدا من أسفار العهد القديم. مش دايما بس دي من ضمن الألقاب. زنا زنا. وفي كان بيقال ان يعني مثلا سفر حزقيال ده بيتكلم عن أهولة وأهوليبة اللي هم مفروض أورشليم والسامرة، اللي هم المفروض بعد الانشقاق بدأوا يعبدوا الأصنام والأوثان. فربنا المفروض بحسب نصوص حزقيال بيشبههم بامرأتين زانيتين عاهرتين، وبيوصف زناهم وبلاوي سودة. وعلى رأي الترنيمة في إخوة بيطلعوا أناشيد كده وحاجات قصائد، وتزغزغت وتدغدغت ومش عارف. دي ألفاظ تم استخدامها في الكتاب، فهم بيعملوا زي أغنية كده علشان بيزلوا بيها النصارى يعني. ما علينا. هو لأن هو طبعا أنا ما بحدثش المنهج ده في الدعوة، لكن هم لما الإخوة وجدوا أن فيه كانوا بيتريقوا على الآيات القرآنية، وكانوا في الغرف المسيحية كانوا بيحرفوا في الآيات وبيعزفوها على الربابة وعلى العود، فقال لك ده يعني ده أحلى كلام بالأسلوب السافل ده يتعمل على الكتاب، الكلام اللي في الكتاب المقدس ده شيد انشاد ومش عارف وزنة ودعارة ويعني نلحنها وهنتسلطن منها كمان. فهو بدأوا يعملوا كده رغم ان انا ما بحبتش يعني. ده كان نوع من انواع ان دول ولاد كلب سفلة، فهم بفكرهم نعملهم بسفلتهم، رغم ان انا ما الناس دي يعني نرميهم في الزبالة. ويعني اصل العلماء لما جم يفسروا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقالوا الذين ظلموا منهم دول معناها أن احنا نجادلهم بسفالة بدل بالتي أحسن. قالوا لا، دول بينطبق عليهم الآيتين اللي هم بيقولوا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، سيبوهم وتمشوا حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، يعني لو أنتم سبتهمش ومشيتوا، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين. وقد نزل عليكم أهو في حديث غيره، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تمام. فهو المقصود ان ربنا اطلق على اللي بيرتضي بالجلوس مع المستهزئين ان ده منافق، لانه ما بيدفعش، ما بي يعني استحمل انه يقعد في وسط ناس بيهينوا دينه. تمام. فالمفروض ان اي انسان عنده ايمان وحمية ما يتحملش ده، بما ان احنا مش هنقوم ندشدشهم ونضربهم، فاحنا بنسيبهم ونمشي. في آية تانية اللي هي بتقول ايه، في سورة الأنعام بيقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، يعني انت عدت ونسيت حكم ربنا، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهو ده إلا الذين ظلموا، فلا تقعد مع الذكرى مع القوم الظالمين. فهو العلماء قالوا طيب إيه الحكمة، ليه ما قلش أدبي عليهم زي ما هم أولالات الأدب وسفلة وولاد كلب، علشان خاطر ما يبانش قصاد الناس إن أنت كده زيك زيهم، لازم يظهر أمام الناس إن أنت أفضل منهم وأخلاقك أسمى منهم، وهم منحطين وسفلة وزبالة. تمام. ما هو لا، هو فكرة احنا المفروض كده كده ملتزمين، بس في الموقف ده لازم يظهر افضلية المسلم على التاني، ودي نصرة للدين ومن ضمن الدعوة، اهداف الدعوة. ايوه ده اصلا مختمس بالنص الكتابي، يعني مفروض في نصوص اصلا كتابيه ان انت طوبى للي ما يقعدش في مجلس المستهزئين. ده المزمور 1:1 اول حاجه في المزامير، ان انت المفروض المستهزئين دول، انا كشخص حكيم ورزين وعاقل ومحترم ما اقعدش مع الناس المهزئه وقالت الادب، ما ينفعش. فبرضه في قصص تانية اللي هي ما تجاوبش الجاهل حسب حماقته، يعني هو احمق وبيتكلم بحماقه، ما تقومش انت كمان تتحمق زيه، والا انت ما يبقاش في فرق ما بينك وما بينه يعني. تمام. طيب ما عليك، يبقى القصه بتاعت هوشع دي، ودخل لنا في موضوع حزقيال والكلام ده كله. فالعجيب في سفر هوشع ان نبي ربنا بيامره انه يتخذ امراه زنا واولاد زنا. اذكر الاقسام التي يقع تحتها، اصفار السبعينيه القانونيه الثانيه. انا اقصد ان الاصفار القرنية السبعة دول لو جيت حطيتهم مع باقي الاصفار هحطهم تحت ايه؟ فاحنا قلنا ان باروخ ده منين؟ باروخ من الانبياء الكبار. تمام. طيب وطوبيا ويهوديت والمكابيين الاول والتاني تاريخيا، وحكمة يشوع وحكمة سليمان من الاصفار الحكمية والشعرية. ده المقصد، يعني اللي انا لو احط الاصفار دي مع باقي الاصفار اخواتها. مش عشان يعني تبقى عارف محتوى السفر، يعني ده سفر نبوي مع الاصفار الانبياء، ده سفر تاريخي مع باقي اصفار التاريخ. تبع انهي قسمه مع اصفار التانية؟ اذكر بعض تعليقات علماء البروتستانت على اصفار القرن الثاني. تعالى انت عارفهم ولا ايه؟ هو جوش ماجد والنقل كذا حاجة. هي موجودة في الملزمة الثانية صفحة رقم 10 اللي هي تعليقات جوش ماجد على اصفار القرنية. هو نقل اول حاجة قال وقد تضايق مارتن لوثر من عدم اتساق هذه الرؤى، اللي هو بيتكلم عن سفر طوبيا، حتى قال إنها يجب أن تلقى في البحر. فده أول تعليق إن من الأسفار القرن الثانية طوبيا دي نرمي في البحر. سفر يهوديت قال لك قصة فريسية خيالية تمام، وسفر أستر قال لك هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله، علشان كده راحوا مزودين له تتمة سفر أستر. واحنا قلنا ان في 7 اسفار كاملين، في اسفار بنلاقيهم في السبعينية زيادة اللي هما أستر ودانيال. طيب وبيل والتنين والكلام ده اللي هو زيادة دانيال، قال لك هي قصص يهودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة بالمرة. والمكابيين الأول والتاني قال به أساطير أكثر مما في المكابيين الأول، يعني قال المكابيين التاني فيه أساطير أكثر من اللي في الأول، يعني الأول كمان فيه أساطير. فهو ده اللي هو الرؤية العامة للبروتستانت بيرفضوها، فزود على ده أخطاء تاريخية وجغرافية والكلام اللي قاله الخرافات والأساطير زي ما قال منيس عبد النور كده، يعني اللي هي الحاجات اللي على أساسها بيرفضوا الأسفار القرن الثاني. أنا متلخبط في الحوار ده، هو المفروض إن بتاع أمريكا ده غير بتاع ألمانيا، الأسمراني ده بتاع أمريكا ده أعتقد هو ده اللي اسمه مارتن لوثر كينج، ده مش بتاع البروتستانت، ده بتاع ده واحد كان بيحارب موضوع العبودية والسود في أمريكا، ده ملوش دعوة بمارتن لوثر الألماني. ده واحد وده واحد، أو ممكن أبحث في الموضوع، لكن هو غالبا ده واحد وده واحد، لأن أنا متأكد مارتن لوثر كينج ده من الأفارقة السود أمريكي وقصته معروفة، فده غير مارتن لوثر الثاني ده ألماني معروف. طيب الألم راح فين؟ هو مش إنك بدأت بتاع المرة اللي قلت إنها فيها أخطاء تاريخية وإنها ما كانش فيه متميز ده، أيوة مش أيوة. آه طيب أذكر إيه؟ أذكر بعض تعليقات دي إحنا خلصناها، يبقى إحنا كده ندخل على عهد الجديد. ماذا تعني كلمة إنجيل؟ بشارة مفرحة. تخصص السؤال الأول. تخصص السؤال الأول في أي قسم؟ هو المفروض كلمة إنجيل بمعناها اللغوي بشارة مفرحة، معناها الاصطلاحي أو استخدامها الديني له استخدامين. الاستخدام بتاع الأناجيل الأربعة ده معناه كتاب بيتحدث عن حياة المسيح وموته وقيامته من الأموات. طب هم ليه سموا الكتب دي أناجيل بشارة مفرحة؟ علشان هو ده الخلاص جاي عن الطريق الموضوع ده. في قداس مسيحي بيقول آمين آمين آمين بموتك يا رب نبشر، فهو يعني هو بيبشر بالموت، لكن هو شايف ان الموت ده هو اللي هيجيب لنا الحياة فنفرح بقى. تمام. لو التفسير الديني حاجتين، الكتب زي الأناجيل اللي بتتكلم عن حياة المسيح، التفسير التاني اللي هي معناها دعوة ورسالة اللي كان ده استخدام بولس لكلمة إنجيل، اللي هو لو بشركم أحد بإنجيل غير اللي احنا بشرناكم به فليكن أناثيما. تمام، حاجات زي كده، انه دول بيؤمنوا بيسوع آخر وإنجيل آخر وروح آخر. إنجيل آخر يعني رسالة تانية، دعوة تانية. طيب ما هو المفهوم الصحيح لعبارات إنجيل متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا؟ ده التعليق بتاع موريس تاودروس اللي هو بيقول ان العناوين بتاعت إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا ما كانتش موجودة من البداية، لكن تم إضافتها على المخطوطات في القرن الثاني. تمام. وبمناسبتها أول واحد يقول متى مرقس لوقا يوحنا ده إرناوس، أحد الآباء من القرن الثاني برضه. تمام. طب هو يقصد إنجيل متى إنجيل مرقس ده يتفهم يعني إيه؟ هو المفروض الجملة في الأصل كانت بتتكتب الإنجيل حسب فلان، فهو عاوز يقول إن هو إنجيل واحد أو بشارة واحدة كتب عنها أو برواية متى أو حسب ما بيحكيها متى حسب ما بيحكيها لوقا. يعني هو مش عاوز يقول ده كتاب بتاع متى، لا ده الإنجيل بحسب رواية متى. يعني هو عاوز يقول هي قصة واحدة وإنجيل واحد لكن له أربع روايات أو أربع أشخاص اتكلموا عنها. هذا الفهم الصحيح. احنا برضو كمسلمين بنقول هو انجيل واحد. الانجيل الواحد ده بتاع المسيح انتوا بقى خدتوه وكتبتوا عنه اربعة او ايا كان غيرتوا فيه زودتوا فيه. لكن هو دي ادلة بتمشي في سكة ان هو انجيل واحد والانجيل ده بتاع المسيح. سواء بقى هو بيفهم ان انجيل المسيح ده قصته. انجيل المسيح ده كتاب نزل عليه. انجيل المسيح ده تعاليمه وحياته ايا كان. طيب. من هو أول من ذكر أسماء الأناجيل أربعة؟ إرناوس. إرناوس أسقف ليون ده اللي احنا قلنا عنه له كتاب مشهور اسمه إيه؟ ضد الهرطقات. ده كتاب مشهور جدا ضد الهرطقات من ضمن يعني كتاب من ضمن الأدبيات المسيحية اللي هي الرد على الفرق المسيحية الأخرى. احنا قلنا فيه أناجيل وأعمال ورسائل ورؤى وبعدين فيه كتابات دفاعية وكتابات ضد الهرطقات وهيكلة كنسية وتفسير. الدفاعية دي بتبقى ايه؟ غير مسيحيين بيهاجموا المسيحية ضد الهرطقات فرق مسيحية بتتخانق مع بعض. فإرناوس ده كان من اول الناس يكتب في الرد على فرق مسيحية تانية هو بيكفرها في القرن الثاني. فهو في كتابه ضد الهرطقات هو اول مرة يذكر الأناجيل اربعة متى مرقس لوقا يوحنا وبيقول هم ليه اربعة وهكذا. فدي جابت سؤال من هو أول من ذكر إيريناوس. عارفين تكتبوا إيريناوس ولا مش عارفين؟ كده إيريناوس أسقف ليون. ليون ده مكان في فرنسا. ليون رغم أن إيريناوس كان غربي إلا أنه هو كان بيكتب اللغة اليونانية. ما علينا. طيب ماذا سنجد في الأناجيل الأربعة بشكل عام؟ اللي أنا مش عاوز إيه؟ مش عاوز أقول بس فقط حياة المسيح، لا أنا أقصد أقواله، معجزاته، تعاليمه وحواراته، الحاجات يعني محتويات الأناجيل الأربعة. أنا أقصد بالكلام ده، الكلام ده مهم ليه؟ لما جينا نحكي حتة إن الفارق الزمني ما بين وقوع الحدث وتدوين الحدث كل ما بيكبر كل ما بيكون الروايات بيحصل فيها لخبطة أكتر. فأول واحد كتب هو بولس في العهد الجديد لكنه لم يذكر أقوال ولا تعليم ولا معجزات ولا أفعال المسيح. جم الأناجيل كتبوا بعد كده. فالعلماء بيحزنوا من النقطة دي إن لو كان بولس كتب عن معجزاته وتعليمه كان هيبقى أصح وأقدم مرجع كتب عن المسيح المفروض بحسب التقارب الزمني. لكن في يعني المسيح مفروض رفع سنة 33 أقدم إنجيل الكتب ما بين 65 و75 يعني بعديه بما لا يقل عن حوالي 30-40 سنة كده. ما هو على حسب بقى مرقس أول واحد متى لوقا يوحنا. لما نوصل ليوحنا بنوصل لدرجة حوالي 60-70 سنة فرق زمني. دي بتبقى نقد أدبي من ناحية يعني هو بيقرأ رسائل بولس ويحاول يشوف من محتوياتها ويحاول يشوف من ويحاول يشوف من التاريخ المحيط أعمال الرسل الآباء. فبيظهر جليا إن بداية المسيحية ما كانش فيه أناجيل مدونة مكتوبة، ما كانش ليها ظهور لسه الأناجيل دي، كان التقاليد بتنقل شفاهة. وعلشان كده معظم الناس وانا شخصيا برجح ان انجيل المسيح غالبا كان كتاب شفهي زي ما القرآن كان كتاب شفهي. اولا لان المجتمع المسيحي الاول معظمه زي المسلمين اميين ما كانوش بيعرفوا يكتبوا ولا يقروا. فبالتالي المناسب لهذا المجتمع انه يكون كتاب شفهي. اليهود هم كانوا مميزين بحتة ان هم بيعرفوا يكتبوا ماشي. بس هو الحتة الظروف اللي كان فيها المجتمع اليهودي ده في الوقت ده كانوا هم بيحيطهم الجهل وحاجات زي كده. هو الموضوع ده يعني فيه خلاف هل هو نزل مكتوب ولا لا يعني انت، لكن انا شخصيا بميل الى غالبا بحسب فكرة ان اللي كان شائع النقل شفاهة هو اللي كان شائع في وقتها، فانا برجح الفكرة دي. ولو ان كان ممكن يكون الانجيل نزل ككتاب مكتوب والمسيح قرأوا عليهم فتم نقله ايضا شفاهة، يعني هو يمشي كده ويمشي كده، ما علينا. طيب، فهو من خلال التاريخ بيقدروا يستشفوا ان هو اسف بولس كتب قبل ما الاناجيل تم تدوينها. طيب، ما المقصود بعبارة الاناجيل الإزائية؟ قلنا كلمة إزائية من اصل يوناني معناها ان احنا نقدر نشوفهم مع بعضنا، المقصود ان هم شبه بعض، لما نحطهم جنب بعض نلاقيهم شبه بعض. طيب، مين بقى الأناجيل الإزائية؟ متى ومرقس ولوقا، فهم شبه بعض، القصص هي هي موجودة هنا هنا، متى عنده حاجات زيادة، لوقا عنده حاجات زيادة، لكن بشكل عام هم ناقلين من بعض فشبه بعض. الأناجيل الإزائية يعني الأناجيل المتشابهة. ما هي المشاكل التي نستطيع استخراجها من الأناجيل الإزائية؟ قلنا ان تطلع تناقضات باشكالها. في حاجه يا مولانا؟ مش مشكله. التناقضات دي بقى اللي هي ايه؟ الروايه الواحده ما بينها خلاف، الترتيب الزمني في القصص، في ترتيب القصص ما بينها خلاف. المثال اللي انا كنت بقوله اللي مثلا لعن الشجره وبعدين تطهير الهيكل، هل المسيح كان جعان بص على شجرة التين لعنها بعد كده دخل الهيكل؟ ده انجيل بيرتبهم كده، انجيل تاني بيقول لا، ده هو دخل الهيكل وقلب موائد الصيارفة، خرج جعان فرح لعن شجرة التين، فده تناقض. تمام، من ضمن التناقضات ان قصة واحدة فيها اكتر من شيء، إنجيل بيرتب الأشياء دي بشكل وإنجيل بيرتب الأشياء بشكل تاني، زي قصة تجربة المسيح، الشيطان خد المسيح وده فين؟ الهيكل، بعد كده الجبل، بعد كده مش عارف فيه البرية. إنجيل تاني بيرتبهم بشكل مختلف، خدوا البرية الأول بعد كده الهيكل بعد كده مش عارف مين وهكذا. تمام، برضو من ضمن الحاجات اللي احنا نقدر نستخرجها من الأناجيل الإزائية اللي هي الزيادات والاختلافات في الروايات، يعني زي ما قلنا مثلا المسيح مشي على المية، القصة دي أو المعجزة دي مذكورة في الثلاث أناجيل، لكن بنلاقي إن إنجيل متى زود حاجة من عنده ما مش موجودة في الإنجيلين التانيين، فبنقدر نعرف دي فاتية زيادة من متى، اللي هم المسيح مشي على المية لما طلع على المركب راح الناس سجدون وقالوا له انطبنا الله، ده مش موجود في الأناجيل التانية، فبنلاقي ان دي ايه؟ زيادة من انجيل متى. فبنقدر نعرف من خلال المقارنة نفس القصة، القصة الصحيحة تفاصيلها ازاي، من خلال نشوف مثلا مرقس هو الاقدم، لوقا ممكن يكون الاصح، غالبا متى ده بيزود وبيعك الدنيا من نفسه. تمام، وبنقدر نعرف بقى اللي هي التحريفات بسبب اخطاء تاريخيه، بسبب اخطاء جغرافيه، بسبب اخطاء علميه. اقولهم تاني كده، اخطاء تاريخيه علميه جغرافيه وكمان لاهوتيه، دي تحريفات. تحريفات اقصد ازاي؟ تحريفات هي الروايه موجوده في الاناجيل الإزائيه، لكن انا بقدر اعرف من خلال النقد الكتابي ان الرواية لها اكتر من شكل، ان الرواية دي في الانجيل الفلاني هو الصح والانجيل التاني ده غير القصة لسبب، يا اما خطأ تاريخي، خطأ جغرافي، خطأ علمي، او لاسباب لاهوتية ايمانية. ما علينا ما علينا، لا احنا مش بنتكلم عن اختلاف مخطوطات دلوقتي، القواعد دي بتاع المخطوطات. المثال اللي انا ضربته خطأ تاريخي، موضوع مشكلة ابي يسار. مرقس بيقول ان انتم ما قريتوش قط في الكتب لما داود دخل بيت الله في ايام ابي يسار رئيس الكهنة. متى بيحذر بيحذف عبارة في ايام ابي يسار رئيس الكهنة؟ لوقا بيحذف عبارة في ايام ابي يسار رئيس الكهنة. ليه؟ عشان لما بنقرأ القصة في العهد القديم بنلاقي ان هي ما كانتش في ايام ابي يسار، فراحوا قالوا احنا مش هنقع في الخطأ اللي وقع في مرقس، فنحذف العبارة. فده تحريف ما بين الأناجيل الإزائية بسبب خطأ تاريخي. خطأ جغرافي، قلنا الحتة بتاعت جدريين جرجسيين جراسيين اللي هي لما المسيح راح كورت اللي هم اختلفوا عليها، لقى مجنون ولا مجنونين، ده اختلاف ما بين الأناجيل. كان لابسه جيش شياطين لاجئون لأننا كثيرون، راح خرج جيش الشياطين منه ودخلهم في الخنازير، والخنازير راحوا ايه غرقوا في المي. فهم اختلفوا ما بين الكلام ده حصل في انهي منطقة جغرافية. ليه؟ عشان في انجيل ذكر ان الكلام ده حصل في كورة معينة اللي هي الجدريين، والجدريين دي مش جنبها بحر، فراح حرف الجدريين خلاها الجرجسيين او الجراسيين اللي هي كان جنبها بحيرة او بحر يغرق فيها الخنازير براحته. تمام؟ هذا بقى ده خطأ تاريخ وخطأ جغرافي. خطأ علمي اللي هو اديت عليها مثال حبة الخردل التي هي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولما بتكبر بتصير أكبر جميع البقول، وشجرة كبيرة والطيور تتآوى في أغصانها والحيوانات تستظل بظلها. الحقيقة إن حبة الخردل لما أجي أقيس حجم بذرتها مع بذور نباتات تانية مش بلاقيها ان هي اصغر جميع البذور التي على الارض، في بذور اصغر منها. ولما باجي ازرعها دي مش شجرة، دي مجرد شجيرة صغيرة، مش قصة بقى شجرة اكبر جميع البقول. ده فيلم هندي. مرقس قال الكلام ده، متى نقلوا بنفس الخطأ لكن لوقا فطن للموضوع ف شال التفاصيل اللي بتقول أصغر جميع البذور، قال حبة صغيرة، وشال حتة إن شجرة أكبر جميع البقول وشجرة كبيرة، قال تصير شجرة وخلاص، كبيرة صغيرة ده يعني ما تدخلناش في التفاصيل اللي توقعنا في مشاكل. فده تاريخي وجغرافي وعلمي. اللاهوتي ده كنا قلنا أو بسبب إيماني كنا ادينا الأمثلة بتاعت مرقس متى لما بيحرف الرواية من مرقس. مثلا لما مرقس قال ايه، ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة، متى خلاها ايه؟ ولم يصنع او ولم يفعل، بمعنى ايه؟ هو ما جالوش مزاج، لكن ما فيش حاجة منعته ان هو ابن الله او هو له قدرة معجزية، هو ما فيش حاجة تعجزه، لكن هو اللي مرضيش. تمام؟ في مثلا القصة بتاعت مرقس بيقول ابنة يايرس، ابنتي مريضة على اخر نسمة، تعالش فيها. ما تقلك لا، احنا بتوع المعجزات الصغيرة دي، احنا بتاع القوات العظيمة، ابنتي الان ماتت، تعال انت حقيها. فغيرها لان هو بيحب يعظم من المسيح ويقول مش بتاع المعجزات الصغيرة، ده بتاع القوات والعجائب الكبيرة. القصة بتاعت متى في اي يوم صلب المسيح اللي غيرها يوحنا، ودي قرينا عنها اقتباس. تمام؟ فدي كلها حاجات احنا بنقدر نطلعها بالمقارنة ما بين الأناجيل الإزائية. ما بتبقاش واضحة للي بيقرأ الإنجيل بالكامل وبعدين يقوم داخل في الإنجيل اللي بعده، فبيكون نسي اللي هو قراه في الأولاني. يعني هيقرأ كتاب بالكامل بعد كده. المتخصص بيشوف الكلام ده، بيحاول يوفقه بأي شكل. بارت إيرمان في الكتاب بتاعه اللي اسمه جيسس انتربتد اللي هو اعتراض يسوع وكده، يعني هو الفكرة بتاعت الكتاب ان المسيح بيتكلم لكن انت بتعترضه وبتقول كلام ملوش دعوة بالكلام اللي قاله المسيح. يعني الايمان ملوش علاقة باللي المسيح قاله فعلا او اللي احنا بنقدر نعرفه عن المسيح في الاناجيل. ما علينا، المهم انه في الكتاب ده بيقول عامل فصل عن التناقضات، فبيقول هم ليه المسيحيين ما بيشوفوش التناقضات دي، المسيحيين العاديين، ان هم بيقروا الكتاب بشكل طولي كده يعني انجيل بعديه انجيل بعديه بانجيل. لكن اللي عاوز يكتشف التناقضات يقراه بشكل افقي, انجيل جنب انجيل جنب انجيل, القصه تقراها هنا تقوم قاريها هنا تقراها هنا, هتلاقي الاختلافات والتناقضات واضحه وصريحه. بيقول بيعلق على حلول المسيحيين لهذه التناقضات ان كل هذه الحلول بتعتبر ان المسيحي بيخترع انجيلا جديدا. يعني يعني متى مرقس بيقول ابنتي على اخر نسمه تعال احييها, متى بيقول ابنتي الان ماتت تعال فاحييها اشفيها. يعني انا يمكن اتلخبطت, مرقس قال دي مريضه اشفيها, متى قال دي ماتت احييها. المسيحي بيقوم عامل ايه؟ قال لك دي كانت مريضه فعلا وهتموت, لما وصل للمسيح حد رن عليه قال له دي ماتت, فرح قال للمسيح أنا ابنتي الآن ماتت. أيا كان الفيلم يعني هو بيقول له هي كانت مريضة لكن لما وصل له هي ماتت, رغم أن الواقع بيقول أن الرجل لما وصل للمسيح قال له ابنتي مريضة. متى بيقول لما وصل للمسيح قال له ابنتي الآن ماتت, فما ينفعش تجمع بين الاثنين. لكن هو المهم الفكرة أن هو بيخترع قصة جديدة لا موجودة هنا ولا موجودة هنا. يبقى أنت كأنك كتبت لنفسك إنجيل جديد, ما هوش اللي قاله متى ولا اللي قاله مرقس, ده انت اخترعت انجيل تالت, فده مرفوض يعني. تمام؟ فهو دايما حلول المسيحيين زي ما عمل تاتيان في الداتا السارون, متى مرقس لوقا يوحنا, عاوز يجمعهم في انجيل واحد كبير ما بينهم تناقضات وما بينهم اختلافات. هو رتب الاحداث بحسب الترتيب الزمني اللي هو شايفه صح, هو وفق ما بين التناقضات والكلام ده كله, وهو ظبط كل الاختلافات. ففي الاخر هو عمل ايه؟ انجيل جديد كبير. فالكنيسة عملت فيه ايه؟ كفرته وحرمته. فدي الفكرة يعني. تمام؟ طيب. ارسم نظرية المصادر الاربعة التي تبرر الاناجيل. احنا رسمناها كتير بس نرسمها في السريع كده. قلنا ان مرقس كان موجود قبل الكل, ومتى ولوقا غالبا نقلوا يعني هم كتبوا في نفس الوقت, فاحنا بنلاقي ان كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا. فالعلماء قالوا ان متى ولوقا نقلوا من مرقس, لكن متى ولوقا ما بينهم حاجات مشتركة, فقالوا ان في مرجع احنا ما نعرفوش اسمه كيو متى ولوقا نقلوا منه. ما ترسمش الخط ده عشان يا ام تفهموا ان هم نقلوا من بعض, لا هم انا بوضح ان هم ما بينهم شبه يعني. فالشبه ده معناه ايه؟ العلماء قالوا في النظرية في مرجع هم الاثنين نقلوا منه, فعشان كده طلعوا شبه بعض في الحتة دي. متى عنده حاجات مش موجودة في اي انجيل تاني فنقلها من مراجع خاصة بيه, لوقا عنده حاجات مش موجودة في اي حتة تانية فنقلها من مراجع خاصة بيه. دي اسمها النظرية الرباعية أو النظرية الإزائية. فين المصادر الأربعة؟ مرقس وكيو وأم وأل. تمام؟ دي تاني مرة. مرقس هو ما ادالهمش, هم اللي نقلوا منه. هم نقلوا. آه. ومتى في حاجات جاءت من المصدر الموجود اللي هو كيو. متى ولوقا عندهم حاجات مش موجودة في مرقس ولا يوحنا, فهم جابوها من كيو. تفسيره ايه؟ ان متى عنده حاجات مش موجودة في حتة تانية فجابها من ام, لوقا عنده حاجات مش موجودة في حتة تانية فجابها من ام. طيب كيف وصل العلماء إلى هذه النظرية اللي هم بمقارنة النص؟ إن هم لما قارنوا نص متى ولوقا بمرقس وجدوا إن كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا, فاستنتجوا إن هم إيه نقلوا منه. وبعدين لما قارنوا متى بلوقا وجدوا إن ما بينهم حاجات مش موجودة في مرقس ولا في يوحنا, فقال يبقى هم الاثنين أكيد نقلوا من مصدر. ومتى تفرد بأشياء جابها من مصدر مع نفسه، لوقا تفرد بأشياء جابها من مصدر مع نفسه. تمام؟ كيف نستفيد من هذه النظرية في موضوع إنجيل المسيح عيسى بن مريم، اللي هي حتة إن الأناجيل دي بتنقل من تقاليد أقدم منها؟ يعني طب مرقس جاب الكلام اللي هو كتبه ده منين؟ أكيد من تقليد أقدم. يبقى احنا لو فضلنا نوصل لورا هنقدر نقول، والكلام ده قاله المهندس اسمه ايه؟ رياض يوسف داود، اللي هو في كتابه المدخل الى النقد الكتابي، قال هل ممكن يكون في انجيل يسبق الإزائية؟ انجيل مصدر الاناجيل دي نقلت منها. النظرية دي بتقول الاناجيل بينقلوا من اللي اقدم منهم، يبقى ما فيش مشكلة ان احنا نقول بحسب المعتقد الاسلامي احنا بنؤمن ان كان في انجيل قبل ده كله، ممكن يكون هم كمان نقلوا منه. تمام؟ طيب، ما هو تأثير هذه النظرية على موضوع وحي الأناجيل الأربعة؟ المفروض الناس العاقلين يقولوا إيه؟ إن مفيش وحي، ما دام الموضوع كوبي وبيست يبقى أنا هحتاج الوحي في إيه؟ فهيم عزيز في الكتاب بتاعه المدخل إلى العهد الجديد حب يدي للوحي دور. فإيه الدور إذا هما بينقلوا من بعض؟ إيه الدور؟ إن الروح القدس قالت له ينقل منين؟ ده دور الوحي، ده اسمه وحي. انقل من مرقس يا حبيبي. حاضر، ده الوحي. مالك يا زيزو؟ خلي بالك، كون ان الوحي ده معناه ايه؟ ان انا ما بذلش اي مجهود اطلاقا المعلومة تجيلي. ده اللي كان بيحصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة نوح، في قصة هود، في قصة اي نبي من الانبياء او اي قصص قرآنية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبذل أدنى مجهود في أنه يعرف القصص دي، لدرجة أن قصة زي قصة يوسف عليه السلام صورة بأكملها قصة، وما بذلش أي مجهود عشان يعرف تفاصيل كل التفاصيل دي كلها. لكن شخص هيضطر أنه يبذل مجهود في نقل، ده معناه أنه ما فيش وحي. في بحث وتدقيق، ده معناه ان مفيش وحي. تمام؟ طيب، اذكر دور النقد الكتابي في حل المشكلة الإزائية. هي المشكلة الإزائية ان الرواية الواحدة ما بينها وما بين بعض اختلافات في الأناجيل والتناقضات والأفلام اللي احنا قعدنا نحكي فيها. النقد الكتابي بيحل المشكلة ازاي، او بيحاول يحل المشكلة ازاي؟ انه رقم واحد بيثبت النص، بيشوف نص الأناجيل صح اللي احنا بنقراه ده ولا غلط. تمام؟ احنا ضربنا المثال اللي هو ايه؟ السؤال المسيح ده، بس في المحاضرة التانية، بس يمكن انا قلتها شفاة هنا، لو المسيح بيسأل تلاميذه من يقول الناس اني انا من الانسان، فرح قال له في ناس بيقولوا عنك إليا، في ناس بيقولوا عنك انك يوحنا المعمدان، في ناس بيقولوا عنك انك واحد من الانبياء. طب وانت يا بطرس بتقول عني ايه؟ الاجابة مختلفة في الاربع اناجيل. انجيل بيقول انت مسيح الله، انجيل بيقول انت قدوس الله، انجيل بيقول انت المسيح ابن الله الحي، وفي انجيل تاني بيقول انت المسيح ابن الله الحي. انجيلين بيقولوا انت المسيح من الله الحي. هو المفروض الاصل ان اتنين بيقولوا انت المسيح من الله الحي، واحد بيقول قدوس الله، واحد بيقول مسيح الله. لكن في واحد منهم النص محرف اللي هو بتاع يوحنا، هو في الفان دايك بيقول انت المسيح من الله الحي، لكن اقدم المخطوطات بتقول انت قدوس الله. يبقى كده في اربع اشكال: مسيح الله، مسيح الله، قدوس الله، قدوس الله ابن الله الحي. دول ثلاثة. لا، في فرق ما بين تناقض وفي فرق ما بين اختلاف. وفي واحده كمان، ما علينا، انا مش عاوز اضيع وقت اطلع الملزمه. المهم ان نفس القصه ما بينها اربع اختلافات او ثلاث اختلافات، بس الاختلاف مش معنى مش مش مش لغويا برضه ما فيش اختلاف. لا الاختلاف مؤثر. ليه بقى؟ في فرق ما بين لما صح في كان انجيل بيقول مسيح الله وانت المسيح وقدوس الله وانت المسيح من الله الحي. دول الاربع اشكال. الفرق عشان تبقى واخد بالك في ايه الفرق ما بين مسيح الله والمسيح. مسيح الله يعني واحد من المسيحاء، لكن المسيح معناه ايه؟ المسيح الرئيس، النبي الخاتم. ففي فرق لما هو يقول انت مسيح الله بمعنى ان انت شخص ربنا اختارك لاداء مهمه معينه، واحد من الانبياء. لكن ان انا لما اقول ان انت النبي الرئيس الخاتم، دي حاجه ودي حاجه. لا المفروض ان المفروض ان المسيح بالنسبه للمسيحيين هو المسيح الرئيس، مش مسيح من زي اي مسيح قبل كده. يعني داود ده مسيح الله، وسليمان ده مسيح الله، كورش ده كان وثني وكان مسيح الله. كلمة مسيح الله دي معناها انه ان شخص ربنا اختاره لاداء مهمة معينة، فممكن يكون كافر ويبقى مسيح الله. ان ربنا اراد انه يظهر مجده في حاجة هيعملها الملك ده. ما علينا. قدوس الله دي بعيدة خالص عن المسيح. قدوس الله دي معناها ان انت مولود بكر، ودي ليها علاقة بالتقاليد اليهودية، ان كل فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. يعني التقليد اليهودي بيقول انت بكر يبقى انت مخصص لربنا ومقدس، فمالوش دعوة بموضوع المسيحاء والانبياء ده خالص. المفروض يبقى كده قلنا مسيح الله والمسيح وقدوس الله. أنت المسيح ابن الله الحي، دي بقى زيادة أنه هو قال عن المسيح أنه ابن الله، ابن الله الحي. هو بغض النظر لما جه يوسف رياض يوسف داود بتاع مدخل إلى المجد الكتابي يقول أنهي واحد فيهم صح؟ ما ينفعش يكون أنت المسيح ابن الله الحي هو الصح. هو قال ليه ما ينفعش؟ ليش كعمل انت المسيح ابن الله الحي؟ عشان التلاميذ كانوا اغبياء ما بيفهموش. هو قال كده، فبما انهم فهموا ان هو المسيح ابن الله الحي، ده معناه ان هم عرفوا هو مين وعرفوا هو جاي ليه والافلام دي كلها. لكن التلاميذ بحسب الاستقراء في الاناجيل كانوا اغبياء ما بيفهموش والعياذ بالله. يعني المسيح لا يعني ايه اغبياء ما بيفهموش؟ يعني مش عارفين المسيح جاي ليه، ومش عارفين هو فعلا مين، مش عارفينه. اللي هو حتة أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا فيليبوس، ما بيفهموش، مش عارفين هو مين، ومش عارفين هو جاي ليه والكلام ده كله. مش عارفين بل. لكن المفروض ان هم عرفوا امتى. ايه؟ ما علينا. المهم ان هو المفروض عرفوا الكلام ده امتى؟ بعد القيامة. فالمهم النقد الكتابي بيساعدنا ازاي؟ ان احنا نشوف لو في نص تم تحريفه نرجعه لقبل التحريف عشان نفهم النص مظبوط، وان احنا بنقارن الاناجيل مع السياق التاريخي ومع انهي انجيل هو الاقدم عشان نعرف انهي رواية فيهم هو المظبوط، عشان نفهم هو فعلا ايه اللي اتقال ونفهم الاحداث اللي فعلا حصلت هي ايه. انت كنت عاوز توصل للسؤال رقم كام يا شيخ احمد؟ طيب اذكر بعض امثلة تغيير التاريخ من اجل الايمان. دي احنا قلنا امثلة كتير، هي من ضمنها المثال بتاع لم يقدر ان يصنع ولم يعمل ولا قوة، والحتة بتاعت امرتي ابنتي الان ماتت بدل ما كانت مجرد مريضة، والحتة بتاعت المسيح اتصلب في انهي يوم، التغيير بتاع انجيل يوحنا ده كاتبهم عندك في حته يا شيخ احمد. طيب مش مشكله، لا لا نطلعهم احنا بسرعه. ابنتي الان ماتت، دي موجوده في متى 9:18. في مرقس 5:23 ابنتي الصغيرة على آخر نسمة. تمام ماشي. الثانيه بقى ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه واحده هتهم الاناجيل دي موجوده ثانيه واحده اهو في مرقس 6:5 ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة. المقابلها متى 13:58 ولم يصنع هناك قوات. متى 13:58 في المشكلة التانية بتاعت يوحنا دي بقى اللي هي الموجودة في متى ومرقس ولوقا العشاء الرباني. العشاء الرباني ده مش موجود في يوحنا. ليه؟ لانه يوحنا خلى المسيح مات امتى؟ في اليوم اللي مفروض بياكلوا فيه عشاء الفصح ده. تمام؟ لو عاوز نطلع اماكن العشاء الفصح دي اللي هي خذوا كلوا هذا هو جسدي. ندور على هذا هو جسدي. موجودة في متى 26:26 ومرقس 14:22 ولوقا 22:19 تمام. النص بقى من يوحنا اللي بيوضح ان هو بشكل عام لو احنا لو احنا اتشقلبنا في انجيل يوحنا مش هنلاقي اصلا الموضوع ده. لكن بنلاقي لا يتنجسوا في يوحنا 18:28 دي بتقول ايه؟ ثم جاءوا بيسوع بعد ما قبضوا عليه من عند قيافة الى دار الولاية وكان صبح ولم يدخلوا هم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فده معناه اليوم اللي اتقبض عليه المسيح وهيحكموه ده اليوم اللي اخره هيأكلوا الفصح. في الأناجيل التانية الحتة بتاعت خذوا كلوا هو ده عشاء الفصح. يعني ده يوم محدد عيد اليهود بيأكلوا فيه. في متى ومرقس ولوقا بيقولوا ان هم كلوه اتقبض عليه بعد ما كلوا تاني يوم اتصلب. في يوحنا ما كلوش ولا اي حاجة اتقبض عليه تاني يوم اتصلب تاني يوم ده هو اليوم اللي اليهود بيأكلوا فيه. تمام؟ فده من اجل الايمان. ايه الايمان اللي فيه؟ يعني ان هو عاوز يخلي المسيح هو الحمل المذبوح زي ما اليهود كانوا بيذبحوا حمل في عيد الفصح. اللي هو عاوز يقول ايه؟ احنا مش هنذبح بعد كده خلاص هو المسيح هو الذبيح. يوحنا 18:28 تمام. في برضو نص تاني ده يعتبر يجب اللي هو اذكر امثلة تغيير التاريخ من اجل الايمان. لماذا يعتبر انجيل يوحنا انجيل مختلف؟ لا انجيل مختلف لا ده من ضمن التحريف. انجيل مختلف قلنا اولا في متى ومرقس ولوقا بيذكر امثال للمسيح. يوحنا لا يحتوي على امثال. تمام. وبعدين يوحنا بيحتوي على أمثال اللي هو يعني المسيح كان بيقول أمثال يشبه ملكوت السماوات حبة خردل متى زرعت. بيضرب أمثال يعني إيه مثل الابن الضال إن ربنا بيفرح بتوبة العبد أكتر ما إيه شخص معين فقد منه ابنه ورجع له تاني. حاجات كان بيضرب أمثال كتير. في فعلا أمثلة كتيرة زي حاجات احنا نعرفها في الحديث وكده وفي القرآن حتى. تمام. المهم انجيل يوحنا ما فيهوش اي امثال. انجيل يوحنا فيه معجزات كتير مش موجودة في الاناجيل التانية. وفي حوارات كتير مش موجودة في الاناجيل التانية. وفي تفاصيل عن يوحنا المعمدان مش موجودة في الاناجيل التانية. تمام. طبعا بقى حتى يعني الاحداث التاريخيه حاجات كتير اخرى يعني مختلفه بس دي ابرز الحاجات. تمام. معجزات وحوارات وتفاصيل يوحنا المعمدان. معجزات وحوارات ده أهم حاجة. معجزات وحوارات وتفاصيل يوحنا المعمدان. ما فيهوش أمثال. في معجزات، في حوارات، في تفاصيل زيادة عن يوحنا المعمدان. طيب، متى تم وضع أسماء الأناجيل، وهل هذا كاف لحل قضية متى تم وضع في القرن الثاني؟ طيب، هل هذا كافي مش كافي؟ ده الاقتباس بتاع فهيم عزيز اللي هو بيقول الناس فاكرة ان مجرد ما الكتاب مكتوب عليه انجيل متى يبقى خلاص الموضوع اتحل ويبقى فعلا متى اللي كتبه. لا، ليه بقى؟ ليه الاساسي في كده؟ المشكلة الرئيسية ان كان بيحصل تزوير، ان ناس بتكتب باسماء الرسل، فمش كفاية ان انت تجيب لي كتاب مكتوب عليه اسم واحد من الرسل، ده ممكن يكون كتاب مزور، فدي المشكلة. ده يبقى الاسم ليس كافيا، لان كان في كتب مزورة مكتوب عليها اسم الرسل. كويس. اذكر مشكلة انجيل متى العبري المذكور عند الاباء الاوائل. احنا قلنا ان الاباء الاوائل واساسه بحسب ما قرأنا عن تاريخ الكنيسة يوسبيوس القيصري واحد اسمه بابيس. بابيس ده كان بيقول ايه؟ ان متى العشار كتب اقوال الرب بالعبرية. فاول مشكلة ما بين انجيل متى اللي حكى عنه بابيس وانجيل متى اللي ما بين ايدينا، ان انجيل بابيس ده انجيل اقوال. يعني ايه؟ احنا قلنا في حاجة اسمها انجيل اقوال، انجيل قصصي، انجيل طفولة. الفرق ما بين انجيل الاقوال والانجيل التانيين دول ان الانجيل الاقوال لا يذكر قصص اطلاقا، مجرد قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا. لا بيذكر معجزات، لا بيذكر حوارات، لا بيذكر راح من هنا وجي من هنا. فده اول اختلاف، ان انجيل متى اللي ما بين ايدينا ده انجيل قصصي روائي، لكن الانجيل اللي حكى عنه بابيس ده انجيل اقوال. تاني مشكلة ان انجيل بابيس ده مكتوب اصلا بالعبرية، لكن انجيل متى اللي ما بين ايدينا مكتوب اصلا باليونانية وليس مترجما من العبرية. تمام. قلنا ازاي نثبت انه ليس مترجما من العبرية؟ انه متى بيذكر عبارات عبرية وبيفسرها باليوناني، بيذكر عبارات باليونانية لكن لا يحتاج الى تفسيرها، بيقتبس من كتابات باللغة اليونانية سواء إنجيل مرقس أو الترجمة السبعينية. إحنا قلنا متى نقل من مرقس، ومرقس ده باليوناني، فبما إنه بينقل من مراجع يونانية بياخدها كأساس لكتابه، ده معناه إنه كاتب أصلاً باليوناني. تمام؟ مالك يا مولانا؟ لما نذكر مشكلة إنه كان الحاجات ديت ولا إيه؟ لما نذكر مشكلة إنجيل متى العبري، المشكلة إن العبري قصصي واللي ما بيننا روائي. آسف. الـ بتاع بابياس ده أقوال واللي ما بين إيدينا قصصي. اللي قال عنه بابياس ده أصلا بالعبري واللي ما بين إيدينا أصلا باليوناني. دي المشكلة. في باب يترتب على المشكلة دي، يبقى كده إنجيل مقدس فقد وضاع ولم يعد بين أيدينا الآن، ودي مصيبة كبيرة في نقطة العصمة. هي دي اللي ممكن نرد عليها، يعني لو بدنا نذكر مشكلة في متى العبري المذكور تاريخا. ايوه، ما هو ما هو احنا بنعرف منين ان هو مفقود؟ هيجي المسيح يقول لك الانجيل ده هو نفسه اللي ما بين ايدينا، فاحنا اولا بنثبت ان هو مش نفسه ما بين ايدينا، يبقى هو راح فين؟ يبقى مفقود. يبقى انت وقعت في مصيبة، ان ده مفروض انجيل مقدس الاباء ذكروه واستشهدوا به. تمام، فهمت مولانا؟ طيب، لماذا نجد انسابا للمسيح؟ دي قصة الايه، الوعد والعهد والقسم، وان هو عاوز يربط المسيح بابراهيم بداود اللي هو اول انجيل متى، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. هو عاوز ينسبه بداود، عاوز ينسبه لإبراهيم. ليه؟ عشان الوعد والعهد، البركة النسل الأرض المسيح الرئيس. يعني اختصرها بالكلمات دي، البركة النسل الأرض المسيح الرئيس. كل دول مرتبطين بإيه؟ بحد هيجي من نسل داود ابن إبراهيم. فلازم يبقى المسيح والمسيح الرئيس اللي هو كرسي داود. يعني كرسي داود، اكتب كرسي داود، دي حلوة. كرسي داود يعني مملكته، يعني هو مش المقصود يعني يعني ايه المسيح الرئيس. المسيح الرئيس يعني اللي هيرث ملك داود وهيعيد مجد اسرائيل والكلام ده كله. نكتب تحت المفاهيم دي مرتبطه بنسل سيد المسيح لسيدنا داود، ان ده ان الحاجات دي هي الوعد والعهد والقسم اللي مرتبط بالنسل. الحاجات دي ما بتتحققش غير لشخص من نسل داود ابن ابراهيم. طيب ما المقصود بعبارة رسل المسيح عليه السلام في المفهوم المسيحي؟ رسل المسيح دي قلنا ان هي داخل فيها ال 12 تلميذ اللي المسيح اختارهم على بنفسه، والسبعين اللي المسيح أرسلهم لبلاد لقرى بني إسرائيل، والشخصيات التي ذكرت لأول مرة في أعمال الرسل. دول الثلاث أقسام، دول رسل المسيح. ممكن وممكن لا، احنا ما نعرفش ايه يعني المقصود هو ال 12 والسبعين. ال 12 والسبعين وشخصيات أعمال الرسل زي استفانوس وبرنابا، احنا بقى ما نعرفش هل ال 12 دول كانوا من ضمن السبعين ولا اجمالا ده السبعين زائد 12. برنابا واستفانوس كانوا من ضمن السبعين ولا دول زيادة على السبعين زائد 12 زائد ناس تانيين؟ احنا ما عندناش تفصيل التاريخية الكافية. بس مبدئيا هنقول ال 12 والسبعين وشخصيات اعمال الرسل. شخصيات اعمال الرسل اللي هم زي برنابا واستفانوس. تمام. طيب ماذا سنجد في اعمال الرسل؟ اعمال الرسل اللي هو مفروض بيحكي عن الاحداث اللي حصلت لرسل المسيح بعد رفع المسيح من السماء. اعمال الرسل متقسم قسمين، من الاصحاح الاول للاصحاح التاسع بيتكلم عن رسل المسيح الاحداث بعد رفع المسيح، بعد الاصحاح التاسع بيتكلم عن مين يا شيخ احمد؟ عن بولس. فده اللي احنا هنلاقيه في اعمال الرسل. يعني الجزء الاول هنا اللي هو الاحداث بعد رفع المسيح. رسل المسيح. رسل المسيح عملوا ايه بعد رفع المسيح؟ لان بولس ما كانش لسه امن. في الاصحاح التاسع بولس امن، فبيبتدي من وقتها هو بيبقى ايه؟ المحور الكتاب. تمام؟ فبنلاقي فيها بقى في الجزء الثاني بتاع بولس بنلاقي وعظاته ورحلاته التبشيريه. كويس؟ ما هي الأسباب التي من أجلها قام بولس بكتابة رسائله اللي هي اللي احنا بنسميها دوافع الكتابة؟ يعني قول يا مولانا، مش ده الترتيب بقى؟ المشاكل الأخلاقية أول حاجة زي رسالته إلى أهل روميا. يعني بولس ليه كتب رسائل؟ طيب فهو اول حاجه زي روميا كان بيعمل ايه؟ يوضح عقائده، يوضح عقائده. روميا توضيح عقيده، ما هو دي الاسباب. ده انطبق في حاله رساله بولس الى اهل روميا، في رسالته الى غلاطيا ايا كان توضيح عقيده بولس. بيشرح عقائده، شرح عقائده. هو كان بيكتب رسائل يشرح فيها عقائده. طيب السبب الثاني مشاكل المجتمعات المسيحية، ودي بيقع تحت منها ايه؟ ثلاث حاجات. لا مش في روميا، بقى في رسائل تانية مثلا كورنثوس، تسالونيكي، دي بيقع تحتها ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات يا شيخ احمد؟ والله انا اقول لك، اقول لك الاخلاقية، واقول لك الارتداد، ايوه، واقول لك المعلمين الكذب والمعلمين الكذب. هو في على فكرة الارتداد والمعلمين الكذب دول حاجة واحدة، لكن هو المفروض إشكاليات أخلاقية، ناس بتزني وبتكذب وكلام من ده. السبب الثاني إيه يا شيخ أحمد؟ مش الارتداد، الانشقاقات والخصومات. إن المجتمع المسيحي كان فيه منه قسم من خلفية يهودية، في منه قسم من خلفية مسيحية، فبيتخانقوا مع بعض. فبولس كان بيحل الانشقاقات والخصومات. وانشقاقات. الثالث هو اللي إيه بقى يا شيخ أحمد؟ الارتداد والمعلمين الكذب. في ناس بترتد عن الإيمان، وناس بتبشر بحاجات تخالف معتقدات بولس. المعلمين الكذبة. يعني ناس بيعلموا ب فالس دوكترينز، عقائد كاذبة خاطئة يعني. تمام؟ يبقى هم إجمالا أربعة، بيشرح عقائده، المشاكل الأخلاقية، الخصومات والانشقاقات، والمعلمين الكذبة والارتداد. دي الأسباب اللي الدوافع سببت رسائل. ما احنا عندنا مفروض رسائل بطرس الأولى والثانية، رسائل يوحنا 1 و2 و3، رسالة يعقوب، ورسالة يهوذا. الكنيسة هي اللي اختارت الكتب دي. بس خلي بالك كل الرسل دي منسوب لها كتب. كله ليهم. يعني توما ده من ضمن التلاميذ، لو إنجيل، بطرس لو رؤيا، لو إنجيل، لو أعمال، مرقس لو إنجيل تاني ولو حاجات، وبرنابا لو رسالة ومش عارف. يعني الناس دي ليهم أعمال أدبية منسوبة. الكنائس، الكنيسة حكمت بأن دي كتب مزورة، وهم دول بس اللي كتبوا، الباقي ما كتبوش حاجة. تمام؟ هم بس اللي كتبوا، ما كانوش فاضيين، ما كانوش بيعرفوا يقروا يكتبوا ايا كان، رغم ان يعني ما تحطوا الشروط يعني. طيب قول يا باشا، امال بتقرا السؤال ليه؟ هو استغرب من السؤال. احنا قلنا ان الارثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بما يسمى بدوام بتولية العذراء. وخلي بالك لقب العذراء ده لقب مسيحي مش لقب إسلامي. العذراء المسيحيين بيلقبوها بالعذراء، معناها ان هي طول عمرها عذراء، قبل المسيح وبعد المسيح. ازاي؟ دي معجزة. يعني بعد ما ولدت المسيح ما زالت عذراء، لدرجة ان كان في انجيل ابوكريفي، مش فاكر انجيل فيليبوس ولا مين، بيذكر قصة بشعة عن لتدعيم دوام البتولية، ان مش عارف مين، مرأة دلالة يعني، بعد ما مريم عليه السلام ولدت المسيح، والعياذ بالله الست دي راحت وضعت اصبعها في فرج مريم علشان تتأكد ان هي ما زالت عذراء، وفعلا تأكدت ان هي ما زالت عذراء، فرحوا فيلم هندي. المسيحيين دول يعملوا اللي ما يتخيلش علشان يثبتوا عقائدهم، رغم ان ده انجيل ابوكريفي. لكن الفكرة ان المريم عليه السلام ما زالت عذراء بعد الولادة، قبل الولادة وبعد الولادة، ده معتقد ارثوذكسي وكاثوليكي، دوام بتولية العذراء. فكلمة عذراء معناها ان هي عذراء دايما وابدا. طب ايه فكرة بقى البروتستانت؟ ايه مشكلتهم؟ ان الكتاب المقدس بيذكر اخوة للمسيح. الأرثوذكس والكاثوليك يقولوا دول ما لهمش دعوة بمريم، ما هماش إخوة المسيح من أمه. البروتستانت بيقولوا لا، دول إخوة المسيح من أمه، وما بيعتقدوش بدوام بتولية العذراء. دي المشكلة حوالين إخوة المسيح، إن الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا إن دول إخواته، يا إما إخواته من أب، من أبوه اللي ملوش دعوة بيه اللي هو يوسف النجار، يا إما دول ولاد خالته ولا حاجة، ومجازا بيقال إن هم زي إخواته يعني، هو إخواته. ده تفسير الأرثوذكس والكاثوليك. البروتستانت بيقولوا لا، دول إخوات المسيح من أمه مريم، وإن هي مش العذراء بمعنى دائمة البتولية. دي كانت عذراء بمعنى ان هي بتول لم يمسسها بشر قبل ولادة المسيح. ولادة المسيح بعد ما ولادة المسيح حصل ايه؟ تزوجت بيوسف النجار واجتمع وحصل ما بينهم معاشرة جنسية وخلفت منه اخوة المسيح التانيين. البروتستانت بيعتقدوا ان مريم ظلت بتول لغاية ولادة المسيح. بعد ولادة المسيح تزوجت بيوسف النجار وحصل ما بينهم معاشرة جنسية وخلفت منه اخوة المسيح دول. أيوة. ما أعرفش. لكن أعتقد دي أرثوذكسية ما علينا مش مهم. طيب لماذا لقب يوحنا تلميذ المسيح عليه السلام باللاهوتي بحسب مفهوم المسيح؟ ليش خلاص؟ فضل. السؤال اللي قبل كده يعني الأرثوذكس والكاثوليك متفقين في كل حاجة. إيه؟ الأرثوذكس والكاثوليك متفقين كده في كل حاجة. من ناحية الدوام البتولية. الدوام البتولية والموضوع إن ما مش ما تجوزتش فكده هم متفقين. البروتستانت هم اللي مختلفين، لأن لا في إخوات من الأم يوسف النجار بسبب معاشرة، معاشرة زوج وزوجة. بعد الولادة. طيب. لماذا لقب يوحنا تلميذ المسيح عليه السلام باللاهوتي؟ ليه يا شيخ أحمد؟ هو عشان بيتنبأ بحاجات في المستقبل. عشان بشكل أساسي إنه بيتكلم عن لاهوت المسيح بحسب فهمهم في إنجيل يوحنا. لاهوت المسيح بمعنى إن هو بيقول إن المسيح هو الله أو إله بحسب ما مذكور في إنجيل يوحنا. فده السبب اللي هم لقبوه باللاهوت، إنه بيتكلم عن لاهوت المسيح. ما علينا، أنت لسه مش واثق من نفسك يا شيخ أحمد، ما ذاكرتش كويس. لماذا يعتبر سفر أعمال الرسل من أهم أسفار الكتاب المقدس؟ لأكثر من سبب. ليه؟ لا ماذا فاجد بس إيه أهميته؟ من أهم الأسباب إن هو بيحكي لنا عن رحلات بولس التبشيرية، دي بتساعدنا في فهم رسائل بولس، وبتحكي لنا عن قصة بولس قبل إيمانه وإزاي آمن وبعد إيمانه، تمام؟ وبيحكي لنا عن حال تلاميذ المسيح بعد رفع المسيح مباشرة، تمام؟ وبنقدر بقى نستشف من كل ده الفكرة اللي هي ربط العهد القديم بالعهد الجديد من خلال وعظات بولس اللي هو بيستشهد منها بالعهد القديم وهكذا. هو أهم حاجة اللي احنا بنقدر نعرفه عن بولس، رحلاته التبشيرية وعظاته، حاله قبل الإيمان وإزاي آمن وبعد الإيمان، وإن إحنا بنعرف حاجات عن المؤمنين الأوائل بعد رفع المسيح مباشرة. طيب ممتاز جدا. ما هو التقسيم العلمي لرسائل بولس؟ قول يا زيزو. سيبك من الارقام عشان انت بلخبط في الارقام. ايه الثلاث اقسام؟ ان في جزء متاكدين من نوع كتابه، رسائل ما فيهاش شك ان بولس هو اللي كتبها، ورسائل ممكن كتبها، ورسائل مشكوك فيها، ورسائل اكيد ما كتبهاش، ورسائل لم يكتبها بولس. فاحنا قلنا هم سبعة وثلاثة وثلاثة، سبعة متاكدين، ثلاثة مشكوك فيهم، ثلاثة بولس ما كتبهمش. يبقى هم دول اجمالي 13 رساله. العبرانيين بره الموضوع، احنا عارفين العبرانيين ما كتبهمش بولس. مشكوك فيها، ممكن يكون وممكن لا. ثلاثة. وثلاثة متاكدين ان بولس ما كتبهمش. من هو يعقوب المنسوب له رساله بحسب المفهوم المسيحي؟ المفروض ده يعقوب أخو الرب بحسب بقى البروتستانتي أخوه من أمه، حسب الكاثوليك والأرثوذكس ده من خالته ولا حد يقرب له يعني. المهم أن يعقوب ده من ضمن التلاميذ الاثنى عشر، واللي هو المفروض تاريخيا كان هو أسقف أورشليم أو راعي فلسطين من بعد المسيح. طيب من هو يهوذا؟ احنا قلنا في اثنين يهوذا من تلاميذ المسيح، في يهوذا الاسخريوطي الخاين، لكن ده مش هو كاتب الرسالة، في يهوذا تاني ده من ضمن التلاميذ ال 12. فالمفروض يهوذا ده احنا ما نعرفش عنه اي حاجة غير ان هو كتب الرسالة دي. يهوذا ليس الاسخريوطي، اللي هو يهوذا مش الاسخريوطي. يهوذا الاسخريوطي هو المشهور ان هو اللي مفروض خان المسيح وكان مع الناس اللي قبضوا على المسيح وبعد كده ندم وموت نفسه. فاكيد ده ما لحقش يكتب حاجة. امال مين اللي كتب يهوذا تاني؟ في بس عاوز اطلع الحتة اهو في متى الاصحاح العاشر، دي اللي ذكر فيها اسماء التلاميذ. تمام، فهو بيقول في متى 10:1-5، ثم دعا تلاميذه 12 واعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوهم ويشفوا كل مرض وكل ضعف. واما اسماء 12 رسولا فهي هذه: سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه، فيليبوس وبرثلماوس وتوما ومتى العشار ويعقوب ابن حلفي ولباوس الملقب تداوس، سمعان القناوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. ده بحسب متى. في نفس السلسلة دي موجودة كمان فين؟ في لوقا. ندور عليها ثانية واحدة. الناس الجماعة دول مذكورين فين؟ الباقيين موجودين فين يا شيخ احمد؟ اهو في مرقس الاصحاح الثالث، هو بيقول في مرقس 3:14 واقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان، وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب ابن زبدي ويوحنا اخا يعقوب واندراوس وفيليبوس وبرثلماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفي وتداوس وسمعان القناوي ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه. ايه؟ ما علينا، مش مهم. في برضو في اعمال الرسل نطلع دي اسهل ما نطلع منها. اهو هنا بطرس، يعقوب، يوحنا، اندراوس، فيليبوس، توما، برثلماوس، متى، يعقوب بن حلفي، سمعان الغيور، ويهوذا اخو يعقوب. يعني الحمد لله انا ما بفتيش في الحته دي. ما علينا، خلي بالك يهوذا اخو يعقوب ده الحوار يعني اصلا اسماء التلاميذ ما بين متى ومرقس واعمال الرسل ما بينهم خلاف. يعني انت لو لاحظت الاسماء اللي انا بقولها ما هماش واحد. دي يعني اخوة كتير، ممكن انت بكل بساطة تعمل جدول الاسماء من متى، الاسماء من مرقس، الاسماء من لوقا وتحطهم، مش هتلاقيهم واحد. في بعض المسيحيين بيحاولوا يحل الموضوع ده على اساس ان ساعات ده ذكر باسمه ده ذكر بلقبه ده كان له اكتر من اسم ايا كان بيحاولوا يفكوا عشان يحلوا الموضوع. طيب لماذا كتب المسيحيون سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي؟ قول يا زيزو. إن المفروض المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح سيأتي قريبا وان هو قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله او من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا من الانسان جاي تاني يعني. فالمهم ان هو القرن الاول بدأ يخلص فمستنين المسيح فبدأوا يكتبوا كتب تتنبأ المسيح لما يجي هيحصل ايه. فهو دعا رؤيا يوحنا كتاب يتنبأ بمجيء المسيح وبأحداث مجيئه بيصبروا نفسيهم يعني الحقوا يا رجالة يوحنا شاف رؤية المسيح جاي كده يعني ما تشكوش ما ده الفيلم يعني. طيب نقرأ بتاعت الأسفار المفقودة دي بسرعة. أذكر نصوصا تشير إلى رسائل رسالة مفقودة لبولس في النص بتاع كورنثوس الأولى اللي هي بتقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزلال. أطلع لكم مكان النص حالا. دي في كورنثوس الأولى 5-9. في نص تاني في كولوس 4-16 ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللوديكيين والتي من لوديكيا تقرأونها أنتم أيضا. يعني بولس بعت رسالة للوديكيا ولوديكيا هتبعتها لكم. فين بقى الرسالة بتاعت لوديكيا دي؟ الله أعلم. طيب كيف عرف العلماء أن هناك ممكن ساعات بيتكتب كولوسي او كلوسي غلوسي؟ لا ما فيش غلوسي دي التانية انت تلخبطت ما بين غلطيا غلوسي ايا كان يعني. طيب كيف عرف العلماء ان هناك اسفار يهودية مفقودة؟ ان في اسفار في العهد القديم بتشير اليها. لو عاوز تقرا باقي الموضوع روح لسفر حروب الرب، روح لسفر اخبار مش عارف مين، روح لسفر اخبار مش عارف مين، باقي امور سليمان موجوده. يعني انا مش هقعد بقى ضيع وقت، الكتاب موجود روح اقرا منه. لكن دلوقتي الكتاب فين؟ ما بقاش موجود، بقى مفقود. ايه؟ لا دي قائمة طويلة موجودة نصوصها في المنظر. تمام. وما هو الخلاف في عددها؟ ان بعض العلماء بيقولوا هم تقريبا مش عارف 26 ولا كام 23. في بعض العلماء بيقولوا لا هم 6 بس. في بعض العلماء بيقولوا 23، بعض العلماء بيقولوا 6. طب ازاي خسوا من 23 ل6؟ ان نفس الكتاب مذكر له اكتر من اسم، اللي هو سفر ملوك يهوذا، سفر ملوك مش عارف مين، دول كله نفس السفر. طيب اذكر اسماء اشهر هذه الاسفار اليهودية المفقودة: حروب الرب وسفر ياشر. تمام. في سفر امور سليمان، في سفر، في اسفار تانية كتير. ياشر. اليس هذا مكتوما في سفر ياشر؟ مكتوب. طيب كيف نستفيد من قضية الاسفار المفقودة في موضوع نقد كتاب مقدس ان ما فيش عصمة؟ المفروض ان دي كتب مفروض تكون على قدم المساواة مع الكتب اللي ما بين ايدينا دلوقتي مقدسة، لكن هي فقدت. يبقى ازاي انت تقول ربنا بيعصم كلماته وكده؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ترجمة السبعينية فيها كلام كتير.